حد سكت عليه بالعافية، مش يقول هو اللي شرب، ده انت من غير شيء لو لقيت رجله نزلت على رصيف شارب. لا لا يا عم رجله وقع على رصيف، مش شايف عينه ضعف 6 على 60 يا اعمى، مش انت يا ابني بيقول هذا الكلام؟ الله يرضى عليك، ربنا يرزقنا بصيره. شوف سيدنا موسى لما يرد على فرعون، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات بصائر، عشان ترى بالبصيره، لكن فرعون اعمى، اعمى البصيره. يا ثمامة ماذا تقول؟ يا محمد إن عفوت عفوت عن شاكر، وإن قتلت قتلت ذا دم. أنت راجل من بني هاشم وعارف القوانين العربية. ثالث يوم نفس القضية، الرسول رأى أن خلاص يعني الله يرضى عنك اللي معاه موبايل ما يهتمش بالرسائل البورصة بتاع اليابان دي، يعني خليك معاه دقيقتين. أنا شفت حد مطلع الموبايل إن شاء الله هنقول السلام عليكم، يبقى ده عدم اهتمام لا بالشيخ ولا بالكلام. اتفرغ نفسك لله دقيقتين. فالرسول صلى الله عليه وسلم ثالث يوم قال اطلقوا سراح ثمامه، خلاص اطلقوه. راح كده خرج البقيع، اغتسل ولبس ثياب وتعطر ودخل وقال السلام عليك يا رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قال له ما الذي أخرك يا ثمامة؟ الرسول عايز يشرح للصحابة. قال وقع الإسلام في صدري قبل الأسر، فخشيت أن أسلم وأنا مقيد فيظن الناس أن ثمامة أسلم خائفة. لا مش ده اللي يسلم. الله يرحمه شيخنا الشعراوي يقول له يا مولانا شفت بلقيس لما قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، قال يا سلام خدت بالك من كلمة مع دي؟ قلت والله خدت بالي فعلا، مش ما اسلمت ليه سليمان، لا اسلمت ايه مع. قال يا ولد دي ده اسلام ملوكي، اسلام الكبار، مش اسلمت ليه فلان، لا اسلمت ايه مع. شوف مع سليمان تماما. قال لا انا اسلم وانا مأسور، انا اسلم وانا حر، سبحان الله مطلق الحرية زعيم في قبر. رجع الى اليمامة وأبلغ قريش رسالة، والله لن تصل إليكم من اليمامة حبة حنطة إلا أن يأذن فيها رسول الله. تاني مقاطعة في التاريخ. أنا جاي للتدبره، أنا داخله إن شاء الله مش هأخر. المقاطعة الأولى كانت من قريش للرسول صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب 3 سنوات، 3 سنوات حصار اقتصادي رهيب كما يحاصر اخوانه الحصار، لدرجه ان لما تيجي قافله تبيع لحد من بني عبد المطلب او بني هاشم عشان ينقذ بيها المحاصرين يجي ابو لهب نفسه، يعني كله دخل في الحصار، المسلم والمؤمن لرسول الله من بني هاشم والكافر حتى اللي ما اسلمش دخل من باب العزوه ومن باب الحميه اللي ضاعت مع رسول الله ما عدا ابو لهب، هو الوحيد. كان يروح يزايد على مين؟ على البائعين. انتوا الرجل اللي عرض عليكم بني هاشم كم؟ يقول له 2000، يقول له خذ 4 عشان يمنع الرسول ومن معه في الحصار ان ياخذ. فثمامة الموضوع قديم بس انت التاريخ، انت التاريخ ليس فيه، لم ارى في التاريخ صفحة جديدة. انا رجل اقرأ التاريخ، لم ارى في التاريخ صفحة من لدن ادم وقبيل وهابيل الى اليوم ليس في صفحة مكررة مع اختلاف الاسماء او الازمنة او الامكنة، بس زي القرآن في القصة القرآنية لا يجي لا بالاسم ولا بالزمان ولا بالمكان. انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقال ما اسماءهم ما عددهم سيقولون 3 رابعهم 5 سادسهم كلبهم، كله رجما بالغيب، ما يعلم يعني العدة بتاعتهم لا يعلمها ايه الا قليل، فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم احد. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه، المفسرين اسمه فلان اسمه فلان، عمي الله قال رجل مؤمن يكتم ايمانه. وجاء رجل من اقصى مدينة ياسر فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهر. اذا القرآن لا يهم الزمان ولا الاسم ولا المكان، خلاص دي القصة الحديثة اللي هي الادب الحديث او قلة الادب الحديث، لازم يجيب الاسم والزمان والمكان والعقدة والحل. المهم ربنا يحل الايه الغباش الغشاوة التي على قلوبنا وينقيها ان ربي على ما يشاء قدير. ثمامة ما فيش حبة حنطة تصل الى مكة الا باذن خاص من رسول الله. حوصر اهل مكة. ابو سفيان اخذ بعض من علية القوم وراحوا على المدينة. هل يا محمد نسألك بالله وبالرحم ان تأمر ثمامة ان يرسل الينا الحنطة. الرسول صلى الله عليه وسلم صدره يسع العالم كله. والله سبحان الله. يعني قالوا جماعة يقولوا ده ساحر وكاهن. ساحر وكاهن ومجنون يعني بيغيبوا عنه عقله وهو اعظم ما يعني ما فيه صار كل شيء فيه عظيم واعظم ما فيه عقله. سبحان الله زكى رب العباد كل شيء فيه صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك ما سمعناه مرة ينفي عن نفسه تهمة. يقول لك يا شيخ بيشتموا ويقولوا كان مش عارف على الشبكة. يا عم الله يرضى عليك الرسول قال عليه ساحر مجنون وكاهن. هل رد؟ سمعت الرسول مرة قال انا لست بكاهن انا لست شاعرا انا لست ساحرا. ما هو قال له قال واصبر وما صبرك الا ايه؟ الا بالله. انت خلي صبرك ايه؟ خلي صبرك بان الله مع الذين اتقوا والذين هم ايه؟ محسن. يعني ايه محسنون؟ يعني احسن الى من اساء الي. يعني احسن الى الناس تستعبد مودتهم فلطالما استعبد الانسان احسان. ما تكونش زي الرجل المسكين اللي تزوج حانة ومانة. عارف اللي تزوج حانة ومانة؟ واحد متزوج واحدة اسمها حانة كبيرة السن. بعد 20-30 سنة عجبته بنت صغيرة كده زي بعض الناس تزوج مانة. بقدر الله اسمهم على بعض. يروح عند حانة تلاقي شوية شعر لسه اسود في لحيته. يا راجل عيب انت في السن ده شعر اسود. يا راجل شيل تنتف له الشعر الايه الاسود عشان يبقى قد سنها. يروح عند العروسة الصغيرة يقول ايه ده انا واخده راجل من كركب وحالته بالبلد. لا لا ايه الابيض ده تشد له في الشعر الايه الأب. بعد سنتين لا نجي لا ابيض ولا اسمر. قال بين حانة ومانة ضاعت لحانة. احنا مش عايزين كده. الراجل خطفوا منه ابنه اتصلوا بيه قال ابنك عندنا المطلوب 100,000. 100,000 قال بتاكلوه كويس؟ قال احسن اكل. قال احسن اكل. شربوه كويس؟ قال ما شاء الله ماء نقي. الله بينام كويس؟ قال ده في غرفه لوحده. قال ما تيجي تاخده اخوه. سبحان الله. واحنا انا سبحان الله انا 100,000 مني انا لا اكل. سبحان الله العظيم لا اله الا الله. انا بس اخفف عنكم بدل ما تروحوا زعلانين مني. انا ما احبش حد يزعل. صلوا على رسول الله. فامر الرسول ثمامه ان يفك الحصار الاقتصادي. ايه المقدمه دي؟ افضل الاعمال ادومها وان قل. انت ابن تيميه والله تذكرته لما سمعت عضو في الكونجرس الامريكي بيطالب الامريكان ان طالما فرنسا مش ماشيه في الفلك بتاعنا الواحد لازم يرخوا بالاحداث. عايزين نعمل عليهم حرب معنويه. ازاي؟ قالوا عندهم في العالم مشهور الايه البطاطس المعموله دي اسمها ايه؟ سموها انت بالنسبه الفرنش فرايز مش كده؟ قال احنا عايزين نغير. خلي بالك الشيخ بيورطن اهو سبحان الله. قال احنا عايزين نغير الفرنش فرايز نسميها فري فرايز. خلي بالك انت عشان ما يبقاش في كلمه فرنش دي ايه؟ موجوده. شوف لما احنا نيجي نتكلم هذا يقول لك يا عم اهو الراجل عايز يعمل يعني شيء له. المهم فما الذي اريد ان اقوله؟ ابن تيميه يقول يحرم على التاجر المسلم ان يبيع الخيل او السلاح او الحديد او ما يستخدم في تصنيع شيء يضر المسلمين. يحرم هذا البيع ويصير ماله حراما. ابن تيميه ده ايه يصنف ايه؟ انا يصنف عندنا شيخ الاسلام. يصنف في حته ثانيه انا ليه لعب التصنيف الايه؟ اللي صنفه العلماء. فالامام السرخسي الله يرضى عنه السرخسي ده حبسوه في جب. الف كتاب المبسوط. المبسوط يعني المشروع يعني مش المبسوط اللي يعني لا يعني المبسوط يعني المشروع يعني بسط الامر فيه يعني بسط. فالمبسوط ده لا يستغني عنه عالم. كتبه فين؟ وفي الجب. سبحان الله. ناس اخ عجب. السرخسي يقول وانا اقول تكمله بكمل كلام ابن تيميه كمان يقول وانا اقول انه يحرم على المسلم ان يبيع هؤلاء شيئا مما يعني يصنعوا به سلاح او غيره او مواد خام، يعني سبحان الله العظيم، حتى وان كانوا موادعين. يعني الامام السرخسي كملها، يعني كان حتى لو كانوا موادعين. هذه ثوابت ديننا. ايه ادوم الاعمال افضل ادوامها وان قال؟ انت لما تشوف شيء معين، هيئه معينه بتعين على قتل اخوانك في اي مكان، قطعها. بس انت تستهين بالاثنين درهم او الاثنين ريال او الجنيه او الدولار؟ لا تستهين، والله لا تستهين. الرجل عابد البقر غاندي طلع بريطانيا العظمى اللي تغيب عنها الشمس من الهند كلها، لما قال احنا مش هنستورد الملح الانجليزي، هنعيش من غير الملح الانجليزي. وعام سبحان الله، هذا الرجل الذي كان يقول البقرة افضل عندي من امي، ليه يا غاندي؟ قال امي ترضعني سنتين، اما الرب الاخر ده بيرضع سبحان الله علي على طول، ما شاء الله علي. المهم ربنا يهدي الحال، لكن هو صار يعني له معلم، يعني ناخد الحكمة بس، يعني اوريك اللي ملوش هداية. المهم، فانا افضل الاعمال ادوامها وان قال ان رأيت ان هذا عمل صغير ولكنه عند الله كبير. احتسب الامر فيه لله، لان الحاجات اما تكون ضرورية او تكون استثنائية او تكون تكميلية تحسينية. التكميلية والتحسينية في داعي، اللي هي يعني اللي هي احيانا استثنائيه يوم ويوم لا دواء كده، معلش ده امر طبيعي. الضروريه القوت الذي لا نستطيع ان نعيش الا به. ولكن يعني الكلمه الجليله التي كان يقولها شيخنا: من لم يكن رغيفه من فاسه لن يكون رايه من راسه. اللي رغيفه مش من فاسه، قراره لا يكون من راسه. فانت خلي قرارك من عندك. متى؟ عندما تتقل وتقول انا عايز اخدم الاسلام. اخدم الاسلام بايه؟ قاطع بس، فهم عيالك. اذا فهموا كده وكبروا على كده، والله سبحان الله العظيم سوف نجد خيرا كثيرا. افضل الاعمال ادوامها وان قل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله.